بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. أجمل التلاوة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. من أجمل التلاوة. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. تلاوة طيبة مباركة لسور جزء تبارك للقارئ الشيخ عبد الإله ابن عبد الرحمن ابن عون إمام مسجد المسعد بحي سلطانة.